جزاكم الله خير. يقول الأخ أبو محمد بأنه للتو نزل في منزله الجديد وقال لي الجماعة لابد لك من ما يسمى بإنزالة البيت الجديد. هذه عادة طيبة، إذا عملها لأجل أن يجتمعوا ويستأنسوا عنده فلا بأس بذلك، هي من المباح وهي عادة طيبة. نعم.